الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا كما تقرر درسنا اليوم في شرح الطحوية، وجرت العادة أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس قبل الشروع في الدرس، لكن سترون أن الأسئلة التي وردت ليست أسئلة مختصرة، وإنما هي أسئلة مكملة لدرسنا، وعليه فاليوم بإذن الله تعالى سنجيب على ثلاثة منها، ويبقى سؤال رابع وهو سؤال عظيم جليل القدر في مسألة لم نعرض إليها في درسنا، وهي مسألة متعلقة بعصمة الأنبياء، وخاصة الأنبياء عصمة الأنبياء قبل النبوة. لكن لأنني لا أحب النقاط العلمية الملقاة هكذا، وإنما أحب تأصيل المسألة كاملة، فإن شاء الله تعالى درسنا الأسبوع القادم أيضا لن يكون في لسان الدين الخطيب، وإنما سيكون أيضا في الطحوية، نكمل الإجابة على مسألة العصمة. إن بقي لنا وقت نبدأ مسألة الكلام، وإن لم يبقى لنا وقت نرجئ مسألة الكلام إلى درس آخر إن شاء الله تعالى. السؤال قبل الشروع يا إخوة، قلت لكم مرارا بأن السؤال دليل على عقل الرجل، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: حسن السؤال يزيد في عقل الرجل، وجاء عنهم حسن السؤال نصف العلم. وقال الزهري قال: إنما هذا العلم خزائن وتفتحها المسائل. ولهذا بعض الأسئلة يفتح الله جل وعلا به خيرا كبيرا، ف ربما يسهل الأستاذ أو الشيخ عن مسألة يكملها الطالب بسؤاله، وربما يخطئ فيستدرك في الدرس الذي بعده، وهذا هو السؤال النافع الذي ينفع السائل والمسؤول. والنوع الثاني من الأسئلة هي الأسئلة الخبيثة التي تأتي لإفساد، إما إفساد ذات بين بين أهل العلم، أو لترصد القائل وغير ذلك، وهذه أهلها لا قيمة لهم في سوق العلم، وغالبا من أسلوب صاحبها، وهذه تعلمه ولا يجاب عنها أصلا. ولهذا إذا انتقينا سؤالا فاعلموا أننا إن شاء الله تعالى نرى فيه فائدة، سيما في دروس الطحوية، لأن العقيدة بحر واسع جدا. وكم من مسألة يا إخوة درسناها في العقيدة منذ أكثر من 20 سنة، وظننا في وقت مضى أن هذه المسألة سهلة ويعني محصورة، والقول فيها واضح. وإذا بالإنسان مع تقدم السن، ولا أقول مع تقدم العلم، لكن بالنظر في الكتب الأخرى والمسائل الأخرى والفتاوى الأخرى والنقولات الأخرى، يتبين له أن المسألة من أعقد ما يكون. وهنا تفهم ما قيل عن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أنه رجح كثيرا من المسائل في كتابه أضواء البيان، وهو رجل مالكي أصولي لغوي بارع رحمه الله تعالى، لكنه في آخر حياته كان يسأل على تلك المسائل التي رجحها بقوة في كتابه أضواء البيان، فكان يقول: الله أعلم فيها بالصواب. وهذا يدل على تواضع أهل العلم، وأن الإنسان الذي يكثر التكبر في العلم إنما هو الفارغ، والذي يوهم الناس بأن المسألة على قول واحد، لأن الذي طلع على قول واحد يظن بأن هذه الدنيا تدور على ذلك القول، ويصبح يوالي ويعادي في ذلك القول. الذي طلع على عدة أقوال يتسع نظره، ويكون أفقه في العلم بعيدا، ويزداد احترامه لأهل العلم، ويزداد احتقاره لنفسه الوضيعة، بأنه مهما بلغ في العلم فإنه لا شك لا يزال طالبا صغيرا فيه. وهذا من فوائد الأسئلة. السؤال الأول قال: ذكرتم، طبعا الأسئلة متعلقة بالدرس 11 و11 للطحوية، واضح؟ وهي كانت في موضوع ماذا؟ النبوات، وتكلمنا على الإيمان بالرسل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على معجزات الأنبياء وعلى آيات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه من عدة أوجه بنوع من التفصيل، فلابد أن تراجع. قال هنا في السؤال الأول قال: ذكرتم في تعريف الرسول أنه يرسل إلى قوم مخالفين في أصل الدين أي التوحيد، وعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وهم قوم موافقون، فهل يتعارض هذا مع تعريف الرسول؟ وكذلك الحال بالنسبة لنبي الله إسماعيل الذي قال الله تعالى فيه إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والجواب عن هذا يا إخوة السؤال، وهو سؤال جيد من جهتين. الجهة الأولى إثبات أن عيسى رسول، والجهة الثانية إثبات أن دخول عيسى في الرسالة لا يعارض التعريف الذي ذكرناه بأنه أرسل إلى قوم مخالفين. فهمتم؟ السؤال سنجيب عنه من جهتين. الجهة الأولى نتفق على أن عيسى عليه السلام رسول، والجواب الثاني طيب إذا كان رسولا كيف يدخل في ذلك التعريف الذي ذكرناه، والتعريف المختار للفرقان بين النبي والرسول هو تعريف مستقى ومأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن النبي يرسل إلى قوم موافقين له في أصل الدين وهو التوحيد، جاء بشريعة لم يأتي بشريعة هذا أمر آخر. أما الفرق الجوهري بين النبي والرسول، الرسول يأتي إلى كفار والنبي يأتي إلى مؤمنين، واضح؟ فسنرى إن شاء الله تعالى أن هذا أيضا ينطبق على عيسى عليه السلام من عدة أوجه نذكرها في موضعها. إذن الشق الأول من السؤال إثبات أن عيسى رسول، هذا أمر طبعا متفق عليه. قال الله جل وعلا في إثبات رسالة عيسى، وهذه أيضا يا إخوة سنثبتها من جهتين، جهة عامة وجهة خاصة. أما الجهة العامة التي تثبت بها رسالة عيسى أن الله جل وعلا قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما في النساء. فقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، استنبط بعض أهل العلم قاعدة، قال كل من ذكر في القرآن فهو رسول، واضح؟ قال كل من ذكر في القرآن فهو رسول. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فدل على أن الذين قص خبرهم في القرآن وصفهم الله جل وعلا بأنهم رسلا، واضح؟ الذين ذكروا في القرآن كم هم؟ 25 نبيا ورسولا. سترون لماذا قلت نبيا ورسولا، ولو قلت 25 نبيا خرجنا من الخلاف، صح؟ فهؤلاء 25 ذكر منهم 18 وين؟ في الأنعام. من يحفظ الآية؟ لا. طيب، قال الله جل وعلا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على، وهي آية طويلة في الأنعام، من يحفظ منكم الأنعام يعلم أن في هذه الآية يتعب، ولهذا كتبتها. قال الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل. إذن ذكر هنا عيسى وذكر إسماعيل، فهنا جاء الجواب يعني نوعا ما على ما قال السائل. قال واليسع ويونس ولوطا وكنا فضلنا على العالمين. إذن هنا ذكر في آية الأنعام في هذه الآيات كم ذكر؟ 18 نبيا. كم بقي حتى نكمل 25؟ 7. جمعهم الناظم بقوله، وهذا بيت يحفظ لأنه ضابط حسن، قال الناظم قال حتم على كل ذي تكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا، إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. إذن الأنبياء من هم؟ إدريس وهود شعيب صالح ذو الكفل آدم ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا حفظت هذه الأبيات مع آية الأنعام علمت عدة الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. طبعا هنا الناظم ايش قال؟ قال حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء بالضرورة الشعرية على التفصيل قد علم، وكأن الناظم يشير إلى أنه واجب على الإنسان إذا أراد أن يصحح عقيدته أن يعلم هذا. وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه. ليش؟ لأن بعض الناس لا يحفظ أصلا آية الأنعام ولا يدري أن هؤلاء مذكورون في القرآن، لأن علمه بالدين إجمالي. ولهذا يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير في ضابط مهم ودقيق، يقول: وليس المسلمون مطالبين بأن يعلموا غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بصريح وصف النبوءة، طبعا الشيخ يقرأ على قانون، قال: بصريح النبوءة يجب الإيمان بنبوءاتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا فيها، وعدتهم 25 من بين نبي ورسول. انتهى كلامهم. فهمتم كلام ابن عاشور رحمه الله؟ دقيق. لأن من الذي يخاطب بهذا؟ الذي علم الآية وعلم أن المذكورين فيها أنبياء، فإذا كفر بعد ذلك بواحد منهم كفر بالقرآن فعاد على دينه بالهدم. ولا لا نستطيع أن نقول لواحد في العامة: هل تعلم ذو الكفل من هو؟ قال: لا أعلم. تقول: أنت كافر. لا يمكن هذا، لأن الناس أصلا لا يعلمون القرآن ولا يحفظونه، وربما قرأه ولم ينتبه، أو اليسع أو إلياس وهكذا. لكن نقول: من علم أن القرآن وصفهم بوصف النبوة وأنكر بعد ذلك، هذا له شأن آخر. فإن قال قائل يا إخوة هنا، قال: كيف يدخل عيسى عليه السلام وإسماعيل عليه السلام في الرسل استدلالا بالآية التي مرت من آية النساء، وهي: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، مع العلم أن الله جل وعلا قص علينا بعض الرسل وليس رسلا على القول الصحيح. مثال ذلك: واحد يرفع الخضر مختلف فيه، تينا واحد متفق عليه. لا، ليس متفق. لقمان ليس نبيا على الصحيح، هو صالح. ذكر أن لقمان الفائدة أن الله خيره بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، هكذا قالوا، والله أعلم بهذا. لكن الله جل وعلا ذكره في الحكمة ليس بنبي. والفائدة: لقمان أسود اللون كان. حزيري يحتمل الأمر يا أخي، واحد أوضح من كثير. لا، آدم عليه السلام، آدم الأول. ليش قلنا آدم قطعا أنه ليس بنبي؟ لأن نوح عليه السلام لما جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين: يأتي الناس إلى نوح ليشفع لهم يوم القيامة، فماذا يقولون؟ يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. رواه البخاري ومسلم، صريح هذا ولا لا؟ أول رسول إلى أهل الأرض. ولهذا الله جل وعلا قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، نعم، إلى نوح، كما أوحينا إلى النبيين، إلى نوح، ونعم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهمتم؟ إذن ليس هناك رسول قبل نوح. ليش؟ لأن آدم هل كان في عصره شرك؟ لا، إنما كان في عصر آدم ذنوب، معاصي، جاهلية. والله جل وعلا يقول: ولا تبررنا تبرج الجاهلية الأولى، والمقصود بها ما وقع في بعض ذرية آدم. أما الشرك إنما وقع في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل كما في سورة نوح. إذا لما جاء الشرك أرسل الله جل وعلا نوح، كذبه قومه فعذبهم الله، ولم ينزل الله تعالى عذابا عاما قبل نوح. ليش؟ لأن أعظم ذنب يا إخوة ما هو؟ الشرك. فاستلزم أن يكون العقاب على قدر ذلك الذنب العظيم. إذن نعود على ذلك، على تلك القاعدة التي ذكرت، وهي أنهم قالوا: كل من ذكر في القرآن فهو رسول، لأن الله تعالى قال: ورسلا قد قصصناهم عليك. يقال: هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن الله قص علينا قصص أقوام ليسوا بأنبياء، ليسوا برسل قطعا. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا: الأصل في من ذكر في القرآن بأنه رسول إلا إذا دل دليل على أنه ليس برسول ولكنه نبي. وعيسى عليه السلام لم يدل دليل على خروجه من تلك القاعدة، ولا إسماعيل لم يدل دليل على تلك القاعدة، وهذا حسن. ليش حسن؟ لأننا نقول: الأصل في من ذكر في القرآن بأنهم رسل. إذا عندك دليل يخرج واحدا منهم من الرسالة إلى النبوة فقط، نقول: نعم، كآدم. أما الآخرين لا تستطيع أن تجزم بأن هذا رسول وهذا أو هذا نبي وليس برسول. واضح الأمر؟ ولهذا العلماء اختلفوا كثيرا في عدة أقوام، قالوا ليسوا برسل وإنما هم أنبياء، والمسألة تحتاج نظرا. طيب، إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو إثبات رسالة عيسى على وجه الخصوص، احنا الآن أثبتناها من قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك، الآن نثبتها على وجه الخصوص، وهذا أمر ظاهر بين. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وقال جل وعلا على لسان عيسى قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. إذن ذكر هنا الرسالة. وفي الصحيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الحديث. إذن صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عبد الله ورسوله. إذن عيسى يا إخوة رسول خطعا، ووظيفته عليه السلام هي طاعة الله أولا وتبليغ شرع الله جل وعلا، ولهذا يدخل عيسى عليه السلام في التعريف المشهور في تعريف الرسول بأنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طيب، الشق الأول موجود في القرآن والشق الثاني موجود في القرآن بالنسبة لعيسى. أما الشق الأول فالله جل وعلا قال: وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. إذن أعطاه الله جل وعلا كتابا، وهذا الكتاب فيه نوع شرائع لم يختلف كثيرا عن التوراة، لكن فيه نوع أمور جاء بها، ولهذا قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن جاء بأمر شرعي جديد. إذن هذا ينطبق عليه من أوحي إليه بشرع ولا؟ طيب، الثاني وأمر بتبليغه ينطبق عليه؟ ينطبق ولا لا ينطبق؟ قال ما قال عيسى؟ قال إني قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إذن أمر ولا لم يؤمر؟ أمر بنص القرآن. إذن على تعريف الجمهور في الفرق بين النبي والرسول، وليس هو التعريف المختار كما ذكرت لكم، يكون عيسى عليه السلام لا شك ولا ريب بأنه رسول في هذا الأمر. الأمر الآخر، وهنا فائدة في قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك ربكم، فيه فائدتان. الأمر الأول أنه أمر بالتبليغ، والأمر الثاني أنه أمر بتبليغ ماذا؟ عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا يؤيد التعريف الآخر ولا للنبي للرسول أرسل إلى قوم كان فيهم شرك وانحراف، فهمتم؟ ولهذا عيسى جاء بالتوحيد، وكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، لكن أن يؤمر به على هذا الوجه هذا يقوي الوجه الذي بأنه أرسل إلى قوم مشركين. الجهة الثانية من الجواب، وهي قلنا لكم بعد أن نثبت رسالة عيسى يبقى أن ندافع على ذلك التعريف، مع العلم أن الدفاع عن التعريف ليس غاية في نفسه، لكن فقط لتعلموا قوته، وإلا كلام الناس يعني ليس مقدسا، لكن ذاك التعريف صواب إن شاء الله تعالى، ولا يخالف ما ذكر في عيسى عليه السلام ولا ما ذكر في إسماعيل كما سترى. إذن الجواب عن هذا أن الله جل وعلا أرسل عيسى إلى قوم فيهم المؤمن وفيهم الكافر بالنص في القرآن، بل بالنصوص القرآنية. قال جل وعلا: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. والآية الأخرى قال جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. إذن قال فلما أحس عيسى منهم الكفر، فرأى منهم الطغيان والعناد لشرع الله، وقال جل وعلا: فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة. وقال جل وعلا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فقال وبكفرهم. وقال جل وعلا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا قال وقوله الحق ووعد ووعده الصدق، قال لعيسى إن أتباعك الذين يؤمنون بك سيكونون فوق الذين كفروا بك، هذا عام إلى يوم الدين. يقول ابن كثير في البداية، وإذا قلت في البداية هو قصص الأنبياء، لأن قصص الأنبياء لم يكتب ابن كثير كتابا سماه قصص الأنبياء، إنما كتب البداية وفيها من خلق آدم بل قبل خلق آدم إلى زمانه، ثم كتب النهاية في أحداث أشراط الساعة وما يقع يوم القيامة وطبع مفردا في النهاية. فالبداية هي ما يتعلق بقصص الأنبياء ثم السيرة النبوية وهكذا، وكتابه من أعظم وأحسن وأمتن كتب التاريخ. يقول ابن كثير يقول فكل من كان إليه، يقصد عيسى عليه السلام، يقول فكل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن دونه، يعني كل من كان أقرب إلى عيسى كان غالبا لمن دونه. قال ولما كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله، كان يعني المسلمين، قال كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزل الله به. فهمتم؟ إذن هذه الآية يأتي واحد نصراني يقول الله جل وعلا قال لعيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يقال نعم الكلام لنا، لأن نحن الذين اتبعنا عيسى حق الاتباع، لأننا آمنا بأنه عبد الله ورسوله وأنه جاء مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ونحن اتبعنا هذا الأحمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولهذا إذا نزل ينزل معنا ولا ينزل معهم. فهمتم؟ إذن أقرب الناس لعيسى من نحن أولى به. ولهذا قال ابن كثير قال كان المسلمون أولى وأعظم وأظهر من النصارى حجة وبرهان. ثم قال ولما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه اليهود فيه، كان النصارى قاهرين لليهود في أزمان الفترة، الفترة هي انقطاع الوحي ما بين عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النصارى هم الظاهرين في ذلك الزمن. ليش كانوا ظاهرين؟ لأنهم كانوا أقرب إلى عيسى عليه السلام، أما اليهود فإنهم كفروه بل هموا بقتله، واضح؟ ثم قال وفي أزمان الفترة إلى زمن الإسلام والله تعالى أعلم، انتهى كلام ابن كثير. طيب بعد البعثة يا إخوة هل النصارى يكونون أيضا أقرب؟ يقال لا، بعد البعثة صار النصارى كاليهود مغضوبا عليهم باعتبار أنهم عرموا علموا الحق وعاندوه، كانوا ضالين صاروا مغضوبا عليهم بهذا الاعتبار، لأن الحجة قامت على الكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة جميعا، يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحابي النار، أي لا يدخل الجنة. والله جل وعلا قال إن الله حرمهما على الكافرين. إذن عيسى عليه السلام يا إخوة بما تقدم ورسالته أمر متفق عليه، جاء من إلى قوم فيهم المؤمن وفيهم الكافر، بل عيسى عليه السلام ليس رسولا من جملة الرسل، بل عيسى عليه السلام من أفضل الرسل وهم أولو العزم من الرسل، وهم الذين قال الله جل وعلا فيهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وذكرهم الله جل وعلا على مذهب الجمهور في مسألة خلاف في آية الأحزاب وفي آية الشورى. قال جل وعلا في الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، إذن أول واحد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال جل وعلا في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن ذكر الله جل وعلا خمسة من الأنبياء في سورة الأحزاب، وذكرهم أيضا في سورة الشورى، وهم أولو العزم من الرسل، وعليه فيتبين بكل ما ذكرنا أن عيسى عليه السلام رسول بالاتفاق، بل هو من أولي العزم من الرسل وقد أرسل إلى قوم كان فيهم المؤمن وكان فيهم الكافر، فلا يكدر هذا على التعريف الذي ذكرناه في درسنا الماضي. ومن اللطائف، واللطائف كثيرة، أن هناك دليلا لكنني لم أقف عليه يعني عند أهل العلم، لكن أنتم أعرضه عليكم وأنظر هل توافقون عليه ولا، أن عيسى عليه السلام لو أن إنسانا جادلنا في رسالته قبل رفعه فلن يجادلنا في رسالته بعد عودته، صح ولا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا، قال فيكسر، قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد، حتى لا يقبله أحد. وفي هذا يا إخوة بيان أن عيسى عليه السلام سيأتي في آخر الزمان والأرض قد عمها الكفر والطغيان، فإذا جادلت في إرساله إلى الكفار في أول الأمر فلن تجادل في هذا آخر الأمر. من منكم وقف على هذا؟ طيب توافقون على هذا الاستدلال ولا؟ طيب على كل من وجد فيكم شيئا من هذا فليفيدني به، لأن طالب العلم يا إخوة لا بأس إذا كان عنده ما يبني عليه من أصول أن يفهم مسألة لا تخالف الأصول وإنما هو استدلال. وهذه مسألة طويلة نذكرها إن شاء الله تعالى في كتب الأصول، ذكرها جماعة من أهل العلم وأحسن فيها الحطاب الرعيني في شرحه على الورق، في تنكيته على ورقات المحلي، وهي أن الطالب والمسلم لا يأتي بحكم جديد لكنه قد يستدل بدليل جديد لمسألة قديمة، فهمتم؟ مسألة أخرى لم يأتي بقول جديد لكن يستدل لمسألة قديمة، الاستدلال بابه واسع. ولهذا العلماء إذا عرفوا الدليل قالوا هو ما يمكن استنباط الحكم منه بصحيح النظر في الأدلة. شوف يمكن، قال الحطاب، قال المالكي، قال يمكن فتح لباب الاجتهاد. واضح يا إخوة؟ هذه جملة معترضة، لكن مع هذا طالب العلم لا يستقل بكل من قدح في ذهنه هكذا يقول أنا استنبطت وكأنه يفتخر بهذا، بل ربما يقول أمورا تعيبه بين الناس. ولهذا أنا أقول لكم من وجد هذا عند أهل العلم وإن كان ظاهرا هو فليفدنا به. طيب أنهينا الكلام على مسألة عيسى عليه السلام واتضح الأمر. طيب المسألة التي بعدها وهي ما يتعلق بإسماعيل عليه السلام، والجواب فيه سيكون مختصرا. قال الله جل وعلا في رسالة إسماعيل، طبعا إسماعيل داخل في الآية التي ذكرت، وجاء النص على رسالته في آية خاصة في سورة مريم. قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله، فقال كان رسولا نبيا. قال ابن كثير في البداية قال كان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن، وهؤلاء لم يكونوا على التوحيد في الأصل، كانوا كفارا. يعني إبراهيم عليه السلام تركه وأمه هاجر هناك وكان حولهم أقوام كفار من العماليق وجرهم وأهل اليمن، وهو المرأة الأولى التي تزوجها إسماعيل والتي جاء أبوه إبراهيم عليه السلام وأمره بأن يفارقها كانت من العماليق، مرأته الأولى كانت من العماليق، لما أمره أبوه لما اشتكت كثيرا أن يطلقها طلقها وتزوج غيرها وأنجب بعد، واضح؟ وعليه فإن عيسى عليه السلام إنما كان إسماعيل عليه السلام إنما كان رسولا وأرسل إلى قوم كفار. ومن اللطائف أن أهل العلم قالوا ومن هذا يستنبط أن إسماعيل أفضل من إسحاق، لأن الله جل وعلا ماذا قال في إسحاق؟ قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وأما إسماعيل فقال وكان نبيا وكان رسولا نبيا. قال ابن كثير فزاد وصف الرسالة على النبوة، فعلم أن إسماعيل كان أعظم من إسحاق، وفي المسألة تفاصيل لا يتسع المقام لذكرها. واضح الأمر؟ سؤال ثاني قال ما هي الأدلة التي تثبت صدق النبي في زمانه؟ يعني لو كنا في زمان أحد الأنبياء كيف نميز أنه نبي صادق وليس دجالا أو ساحرا، وخاصة أن بعض أقوام الأنبياء وصفوا آياتهم بأنها سحر، فكيف يفرق بين السحر والآيات والمعجزات النبوية؟ جواب يا إخوان يقال هذا السؤال سنجيب عنه بتفصيل في مواضع وباختصار في مواضع أخرى. أما التفصيل الاختصار هو أن آيات الأنبياء يا إخوان آيات الأنبياء مر تفصيلها في درس النبوات، يعني كيف يعلم صدق النبي. صدق النبي يعلم بعدة أمور ذكرناها في درسنا فيعاد إليها، منها ما يكون في حاله وفي دينه وفي شرعته، هذا على الأنبياء عموما. أما النبي صلى الله عليه وسلم فدلائل صدقه أوضح من الشمس التي تراها في ربيعة النهار، ومن اللطائف أن نفطويه، وهذا يبنى على الكسر، تقول جاء نفطويه ورأيت نفطويه وسلمت على نفطويه، دائما نفس المبنية كسيبويه وجحشويه وكذا. ومن الغرائب أن أسماء علماء اللغة أغرب ما يكون. فنفطويه يا إخوة قال فائدة ذكرها قاضي عياض في الشفاء ونقلها آخرون من أهل العلم وهي لطيفة، قال قول الله جل وعلا في سورة النور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، قال هذه الآية إنما يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله تعالى يريد أن يقول النبوة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة للناس وإن لم ينطق بكلمة وإن لم تسمع له حرفا من القرآن، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جدا، كما قال ابن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا نبي ظاهر. فدلائل النبوة كما قلت لكم كثيرة، بل ذكر بعض علماء المالكية قال من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، من قرأ سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما جاء بعد يعلم أن هؤلاء لا يكونون إلا أصحاب نبي، بل هم أصحاب أفضل نبي، واضح؟ سيأتي الكلام على الصحابة، هذا مسألة دقيقة، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهمتم؟ وسيأتي هذا معنا ومر في السيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكثير من هذا الأمر. إذن كيف يعلم صدقه؟ صدقه ظاهر وبين. الأمر الثاني أن أعداء الأنبياء وصفوهم بأنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم كاذبون وهكذا، وهذا كثير في القرآن. قال جل وعلا في قصة هارون وموسى قالوا إن هذان لساحران، طبعا إن هذان قراءة حفص، والجمهور قرأوا إن هذان، وقرأ أبو عمر إن هذين لساحران، وخلاف اللغوي في هذا ليس هذا موضع بحثه. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. وقال الله جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال جل وعلا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، والآيات في هذا الباب كثيرة. إذن وصف المشركين الأنبياء بأنهم سحرة هذا أمر ثابت. وإحنا عندنا مثل في البلاد خانة ذراحة قالت مسحورة. الناس دائما إذا كان خانتهم ذاكرتهم أو قوتهم أول شيء يقول مسحور. وفي المثل العربي الآخر الذي لا يطول العنب ماذا يقول عنه؟ حامض قارص. هذا موجود في القرآن ولا؟ لا لا لا بعيد هذه وين؟ في الأحقاف وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. القرآن يا إخوة اقرأوه بتعقل وتدبر وقرأوا تفسير أهل العلم. وإذ لم يهتدوا به ماذا سيقولون؟ هذا إفك قديم لم يطل العنب فقال عنه حام. إذن المشركون قالوا هذا. طيب المسلم الآن كيف يميز بين ما يأتي به الساحر من خوارق وأمور وبين ما يأتي به النبي، وأزيدكم أمرا آخر، وبين ما يأتي به الولي؟ طبعا هذه المسألة يا أخوة سأفصلها لكم لارتباطها بمسألة النبوات، وإلا سترون إن شاء الله تعالى لنا في هذه العقيدة الطحوية فصل طويل جدا في مسألة كرامات الأولياء وفي مسألة الرد على مخارق الشياطين والسحرة، يأتي في مسألة الكرامات، لكن هنا نجيب عنه باعتبار تعلقه بالأنبياء. وعليه فنقول الخوارق يا إخوة تأتي لثلاثة أصناف من الناس. ما جرى منها على يد النبي والرسول يسمى معجزة، وبتعبير أدق يسمى آية وبرهانا. إذن الخوارق إذا وقعت على يد نبي أو رسول فهي معجزة. طيب إذا وقعت على يد ولي، رجل صالح وليس مدعيا للنبوة، فهي تسمى كرامة. إذا وقعت على يد رجل منحرف في عقيدته، في سلوكه، في تقواه، في إيمانه، فهذه تسمى ماذا؟ أحوالا شيطانية. واضح؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الشعراء، فهمتم؟ إذن الشياطين تتنزل عليهم وتعينهم وتهينهم في نفس الوقت. إذن إذا جاءت المخاريق هذه على يد من؟ على يد رجل منحرف في دينه، فهذا لا يمكن أن يكون نبيا لأن الأنبياء أكمل الناس، ولا يمكن أن يكون وليا لأن الأولياء هم خير الناس بعد الأنبياء. إذن هذا لابد أن يكون رجلا شيطانا إنسيا وجنيا أو جنيا. والفرق بين هذه الثلاثة يا إخوة واضح لمن له أدنى تأمل في الفرق بين النبي وبين الكذاب. لأن الكرامة تصديق لنبوة النبي، لأن هذا الولي ما نال الكرامة إلا لاتباعه للنبي، والساحر إنما نال تلك المذلة لمخالفته لذلك النبي. ولهذا يقال ينظر في حتى تعلم أن هل هذا سحر وإلا كرامة وإلا معجزة، يقال أولا ينظر في حال الذي وقعت له، ينظر في حاله. ولهذا لو خرقت لإنسان مبتدع أو منحرف عادة فإياك أن تشهد له بأمر كما سيأتي، وإنما اعلم أن هذا منحرف والله جل وعلا يستدرجه. الأمر الآخر أننا إذا تكلمنا على خرق العادة يا إخوة، لا تظنون بأن خرق العادة للنبي هو نفسه خرق العادة للولي، هو نفسه خرق العادة لأصحاب الأحوال الشيطانية، لأن خرق العادة للنبي أمر عظيم. قمر ينشق نصفين، نصف هنا ونصف هناك، ويرى الناس فلقتين، فلقة هنا وفلقة هناك. طيب من يستطيع يفعل هذا؟ أجيبه إلا الله جل جلاله. أمر في السماء يراه الناس، اقتربت الساعة وانشق القمر. فلعظم الأمر جعله الله آية على قرب ودنو قيام الساعة. من الأولياء يقع له أمر كهذا؟ لا يمكن. إذن نقول أن خرق العادة للولي هو دون ذلك. وأعظم كرامة كما ذكرت لكم مرارا هي لزوم طريق الاستقامة. ولهذا لم تظهر كبير مخاريق عند أبي بكر الصديق، وهو أعظم الأولياء بعد الأنبياء قطعا. ليش؟ لأن ما عنده من الإيمان والتقوى في نفسه كرام، صح ولا؟ إيمان أبي بكر لو وضع في كفة وتأتي إلى هذه الأمة جميعا تنزع منها النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام أنبياء، وتترك الكل يرجح بهم أبو بكر الصديق. أنتم ولا؟ يعني أنتم تتخيلون من صالح وعالم وتقي وزاهد في هذه الأمة إلى آخر الزمان بالمهدي، أنتم وأبو بكر يرجح الكل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه أعظم كرامة. ولهذا نقول أن خرق العادة للنبي شيء عظيم، خرق العادة للولي هو دون ذلك، لكنه له صلة بالأنبياء لأنهم ما نالوا ذلك إلا بقربهم من الأنبياء. وأما ما يقع على يد الساحر والكاهن وأهل الشعوذة والكذب والدجل فليس في الحقيقة خرقا للعادة أصلا، وإنما هو إما من جهة التخييل تارة، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الثاني أن يكون هذا من جهة التشكل والتصور، والجن قادر على التشكل كرجل رؤيا يمشي في جنازة نفسه، هو ميت والتفت الناس رأوه يمشي في تلك الجنازة قالوا هذا ولي، وهو في الحقيقة الشيطان تشكل به ويمشي مع الناس. لو قرأت آية الكرسي لتبخر. الثالث أن يكون هذا من باب الخدع وليس من باب التخييل، والخدع بابها واسع. وعلى هذا حمل من حمل من أهل العلم أن سحرة فرعون الذين تابوا فيما بعد إنما كان سحرهم من باب الخدع، فإنهم حشوا تلك الحبال بالزئبق ووضعوا في أرض العيد موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يوم عيد، ووضعوا على تلك الأرض جمر خبوه، والجمر حرارة تؤثر في الزئبق فصارت الحبال تتحرك، واضح. ومع هذا جاءوا بسحر عظيم، ولهذا لما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ماذا فعل السحرة؟ فألقي السحرة ساجدين أو سجدا. ليش ألقي السحرة ساجدين؟ علموا أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر أصلا، هم سحرة يعلمون الأمر، هذا آية من عند الله. ولهذا لما هدده فرعون قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب، وعليه يا إخوة فنجمل الفروق بين مسألة السحر وما يقع عند النبي من آية وبرهان. وهذه الفروق إذا أردت كتابا مختصرا، وهو من أحسن ما كتب المتأخرون في هذا، وهو كتاب إن شاء الله تعالى ننوي شرحه إن مد الله في العمر، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد كتبه في ليلة واحدة. وهذا الكتاب من أعظم ما كتب المتأخرون في الفرقان بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وبين أصحاب المخاريق الشيطانية والأحوال الكذبانية. والكتاب الآخر أوسع وأعظم وأكبر وهو كتاب النبوات للشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد تكلم فيه عن هذا. لكن من كان منكم مقتصرا على كتاب فليقرأ كتاب الفرقان، وعليه شروح لأهل العلم، ومن أعظمها وأحسنها عندي شرح الشيخ صالح الشيخ سدده الله تعالى، شرح متين وتعليق عظيم جاء فيه بالعلم الواسع، واضح. فمن شاء منكم أن يراجع هذا فليراجعه، وإن شاء الله ننوي شرحه. إذا نقول الفروق بين آيات الأنبياء ومخاريق السحرة من وجوه. الوجه الأول، السحر يتعلم، وأما النبوة فإنها لا تتعلم. وقلنا لكم من قال إن النبوة تكون بالكسب فقد كفر اتفاقا، فهمتم؟ النبوة لا تكون بالكسب ولا بالفتوة كما قال السفاريني، إنما النبوة تكون اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ودليل أن السحر يتعلم قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، آيات البقرة في هاروت وماروت. إذن السحر يتعلم والمعجزة تتعلم لا تتعلم. الأمر الثاني، السحر يظهر على يد الكفرة والفجرة، وأما آيات الأنبياء فلا تظهر إلا على يد أفضل الناس. الأمر الثالث، السحر يمكن إبطاله ومعارضته، وأما آيات الأنبياء فلا يستطيع أحد أن يبطلها أو أن يعارضها. ولهذا لما جاء أبو جهل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم صف لي بيت المقدس، وضعه الله بين يديه ووصف فيه أدق التفاصيل، مع العلم أن هذا أمر لا يستطيعه. ولهذا أنا وأنتم نصلي في هذا المسجد، لو سألتكم عن عدد النوافذ التي فيه أنا عن نفسي لا أجيب، صح؟ يعني سؤال تعجيزي، ومع هذا أجاب. فآيات الأنبياء لا تعارض، فضلا عن القرآن فإنه لا أحد يأتي به كما سيأتي معنا في درسنا في الكلام إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر، السحر يا إخوة يمكن أن يؤتى بمثله، يأتي ساحر يأتي بسحر كهذا أو بسحر أفضل منه وأعظم منه، فهمتم؟ وأما آيات الأنبياء فلا يستطيع أحد أن يأتي لا بمثلها ولا بأكثر منها ولا حتى بما دونها، لا تقارب أصلا، فلا مقارنة بين هذا وهذا. وهنا غلط العلماء من قال من بعض أهل السنة بأن كرامات الأولياء التي ظهرت في هذه الأمة تضاهي آيات الأنبياء التي وقعت في الأنبياء قبلنا، فلهذا لما ألقي بعض السلف في النار كانت عليه بردا وسلاما، قالوا هذه آية كآية إبراهيم. هذا القول قال به من قال من فضلاء أهل السنة، وهو غلط. ليش؟ النار التي ألقي فيها إبراهيم لا ينجو منها أحد، بخلاف النار التي ألقي فيها أبو أظن أبو مسلم الخولاني وغيره، فهمتم؟ أو صلة ابن أشيم نسيت بعض السلف. فلا يمكن أن يقال هذه كتلك، لا يمكن. آيات الأنبياء لا يمكن أن تعارض ولا يمكن أن يؤتى بما يقاربها. فحتى كرامة الولي هي دون آية النبي بكثير، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه. الأمر الآخر، الغاية من المعجزة هي إظهار صدق الأنبياء وهم أصدق الصادقين، وأما غاية الساحر فإلحاق الضرر بالآخرين وصرف الخلق عن عبادة رب العالمين. إذن الغاية مختلفة، النبي هدفه هداية الناس، الساحر هدفه إغواء وإضرار الناس. ولهذا الله جل وعلا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وإذا تأملت في الشريعة تجد أن الشر المحض أحيانا قليل، الشر المحض أغلب الأمور ما هي فيها شر وفيها خير، والخير إما يغلب أو الشر يغلب. السحر لا خير فيه بنص الآية، قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فنفى الله جل وعلا أدنى مصلحة في ذلك السحر. الفرق الأخير، بل هو عندي أعظم فرق، أن الله جل وعلا قال في الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال في السحرة ولا يفلح الساحر حيث أتى، صح ولا؟ هذا أعظم فرق. هؤلاء خير ولا يأتون إلا بخير ومن اتبعهم كان على خير، وأما الآخرون فهم شر وبلاء ومن اتبعهم كان في شر وبلاء. فهذا أعظم فرقان، وما ذكر قبل ذلك إنما هو نتيجة لهذا الأمر. ومن اللطائف أن هذا الباب لعظمه نظمت فيه أبياتا حتى نسلي نفسنا في هذا الدرس، وهذه الأبيات سترون لها تكملة أقرأها بعد. فقلت في هذا الباب وخرق عادة النبي آية، أي خرق العادة للنبي، هذا معنى البيت. وخرق عادة النبي آية وما أتى من ساحر غواية، فصدق النبي واتبعه وخالف الساحر لا تطعه، فمرسل هداه رب الناس وذاك كافر بلا التباس. وهذه الأبيات أرسلتها إلى شيخنا ومجيدنا الشيخ علي الغامد المكي، وهو صاحب نظم متقن للقراءة وأستاذ القراءات في مكة، وهو متقن للنظم ينظم سليقة. ومن اللطائف أنني أرسلت له هذا فنظم تكملة الأبيات مشافهة وهو يسجل في الواتساب، وأنا سهرت عليها الليل، وهذا الفرق بين هذا وهذا، فزاد عليها ثلاثة أبيات فصارت ستة، لكنه لم يجعلها بعدها وإنما خلل نظمي نظمه فاختلطت القصيدة الآن. فتكون هنا سأسردها كاملة، فتكون القصيدة ليست قصيدة هي أبيات على كل. وخرق عادة النبي آية وما أتى من ساحر غواية، هذه له ثانية، قال لو كان يمشي فوق ظهر الماء أو طار فوق الناس في السماء فلا يغرنك حتى تعرضا أفعاله على الكتاب المرتضى، فصدق النبي واتبعه وخالف الساحر لا تطعه، فمرسل هداه رب الناس وذاك كافر بلا التباس. وختم هو بقوله هل يستوي المرسل بالقرآن والساحر الكافر في الميزان، والجواب لا يستويان قطعا. فتكون القصيدة يعني مخدومة من الاثنين، لكن أبياته أعذب مما ذكرته. طيب نرى الوقت وننظر هل نكمل، عندنا 50 دقيقة، بقي سؤال ثالث نكمله ولا نقف هنا نكمله؟ طيب زوجتي تسمع الدرس تقول لماذا قلتم نكمله. طيب السؤال الثالث وهو جيد، في قوله تعالى في سورة صاد والشياطين كل بناء وغواص، وأيضا في سورة سبأ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، هذه في سورة الأنبياء وليست في سورة سبأ. وأما الذي جاء في سبأ المعنى وليس اللفظ، قال جل وعلا: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. والسؤال: هل يفهم من هذه الآيات أن سيدنا سليمان عليه السلام كان يتحكم في الشياطين مع أنهم على الكفر، لأن الله سماهم شياطين، وإذا كانوا كفارا من الجن فهل يجوز أن يسخرهم أو يتخذ منهم أو أن ي نعم أو أن يستخدمهم عفوا دون أن يعاقبهم على كفرهم؟ فإذا كانت بلقيس وهي بشر قد كفرها الهدهد لأنها تعبد الشمس، وسيدنا سليمان عليه السلام دعاهم للإسلام، دعاها للإسلام وهددها بالحرب، فكيف يعامل الشيء يعامل الشياطين الذين استمروا على كفرهم؟ وهل كان الغرض دعوتهم للإسلام أو أنهم كانوا مسخرين له فقط دون أن يدخلوا في الإيمان؟ وهذا سؤال جيد، باعتبار أن لفظ الشياطين هنا لفظ محتمل، وربما بعض الناس يقرأ الآية ولا يهتم بأن هؤلاء شياطين كفرة ومع هذا كان يستخدمهم في خدمته. والجواب عن هذا في عدة مسائل. المسألة الأولى: الجن يا إخوة، وقد ذكرت لكم هذا في سلسلة المس والجن الدرس الأول والثاني راجعوه، فقد ذكرت لكم بالتفصيل هناك، والدرس له سنة ونصف، مسألة الجن وما يتعلق بها المسائل. الجن خلق خاص يا إخوة، يأتي ذكرهم في مقابلة الإنسان، إذا ذكر الجن ذكر الإنس، وإذا ذكر الإنس ذكر الجن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن نوعان: مؤمنون صالحون وكافرون مجرمون. قال تعالى: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقال جل وعلا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا. آيات الجن. إذن الله جل وعلا بين أنهم قسمان: مؤمنون صالحون وكافرون مجرمون. ولفظ الشيطان يطلق على الكافر المتمرد منهم، وأصف اللغة الشيطان هو البعيد عن الخير، ويطلق لفظ الشيطان على شيطان الإنس وعلى شيطان الجن، فمن كان منهم بعيدا عن الخير مجرما متمردا عاتيا كان شيطانا. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. في الأنعام. إذن الله جل وعلا ذكر هنا شياطين الإنس وشياطين الجن، وعليه فالشياطين من هم؟ هم كفار الجن، بل ليسوا كفارهم فقط، المتمردون والعاتون منهم. ولهذا قيل إن الذي تعهد بإحضار عرش بلقيس لسليمان كان مؤمنا ولم يكن كافرا، والله جل وعلا سماه عفريتا. قال جل وعلا: قال عفريت، وفي قراءة عفريت بفتح العين، قال عفريت أو عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وهذا يؤيد إيمانه، والعلم عند الله تعالى. المثل الثانية، إذن المثل الأولى ما هي؟ الشياطين كفار، هذه المثل الأولى. المثل الثانية: إن الله سخر الجن لسليمان مؤمنهم وكافرهم بدل من الجن. مؤمنهم وكافرهم كانوا مسخرين لسليمان عليه السلام، أما المؤمنون منهم فكانوا يخدمون سليمان طاعة لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو سليمان. أما متمردوهم وكافروهم كانوا يعبدونه قهرا على غير إرادة منهم، لكنهم كانوا مقهورين مغلوبين. وفي هذا بيان لقدرة الله جل وعلا بأن سخر أعتى المخلوقات من الجن لنبيه سليمان عليه السلام، لأن تسخير الأولياء قد لا يعارض فيه أحد، لأنهم يحبون الإيمان ويحبون سليمان، هؤلاء كفر مرد كافرون بما جاء به سليمان، ومع هذا يخدمونه ولا يزغون عن أمره طرفة عين، بل لما مات مكثوا في العذاب المهين يخدمون خائفين من سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومن اللطائف، وسنذكر لكم ثلاثة لطائف هنا، ثلاث لطائف جمع لطيف. الفائدة الأولى واللطيفة الأولى أن الله تعالى سخر لداود الأجسام الكثيفة، وسخر لسليمان مع الأجسام الكثيفة الأجسام الرقيقة، فسخر الله جل وعلا لداود الحديد والجبال، وسخر لسليمان بعض الأشياء اللطيفة كالريح والجن، وهي أمور لطيفة، وجعل الجن الذين خلقوا من النار يغوصون له في الماء، صح ولا لا؟ وهذه ضد، يعني هم جن ويغوصون في النار، وهذا بيان لقدرة الله جل وعلا، يسخر لأنبيائه الكبير والصغير والعظيم والحقير، والكل في خدمة وتأييد أنبيائه وأصفيائه، وهنا عندنا داود وسليمان. الفائدة الثانية واللطيفة الثانية أنه جاء في سورة الأنبياء وفي صاد ذكر الريح ثم الشياطين، سخرنا له الريح ثم يذكر والشياطين كل غواص وبناء، فسخر الله الريح ثم يذكر الشياطين. طيب لماذا يذكر دائما الريح وبعدها الشياطين؟ قال أهل العلم لأن الجامع بينهما كثير. الأمر الأول أن الريح والجن أجسام لطيفة، ثاني أن هذا لا يرى وهذا لا يرى، سليمان أقدره الله على رؤيته لكن الناس لا يرون، لا الهواء يرونه ولا الجن يرونه. الأمر الثالث عندهم سرعة التنقل، الريح رخاء حيث يشاء، يعني ليلة تأتيه في صبح وفي ضحى تأتي بالأمور وتعود، والجن كذلك قادر، الجن يأتيه بعرش بلقيس من سبأ إلى الشام في مقامه الذي كان فيه سليمان، قال قبل أن تقوم المقام. إذن يشتركان في ماذا؟ في اللطافة وعدم الكثافة وفي سرعة التنقل وأن الناس لا يبصرونها، لكن هذين الأمرين يختلفان في أن الريح لا تعقل والجن تعقل، واضح؟ اللطيفة الثالثة أن الله جل وعلا قال لداود، قال وسخرنا مع داود الجبال، وما الريح قال ولسليمان الريح، صح في الأنبياء؟ إذن ذكر في الجبال قال مع داود، وما الريح قال لسليمان. قال أهل العلم رحمه الله، قال أهل العلم وهذا قاله أبو حيان في البحر المحيط الأندلسي، قال مع في داود لأن الجبال كانت تسبح معه فعبر بالمعية لأن التسبيح معه. قال وأما سليمان فإن الله سخر له الريح كأنه يملكها، فقال فعبر بلام الملكية، قال ولسليمان الريح ولم يقل ومع سليمان الريح. فهمتم ولا؟ إذا لم تستعذبوا الفائدة لا أعيد الفوائد، ها؟ فهمتم؟ طيب المثل الثالثة، ومن الآية الأولى آية الأنبياء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن أبشع ما سمعت من بعض الأئمة ممن كان مصحفيا يقرأ القرآن من المصحف ولم يقرأه على أهله، يقرأ آية الأنبياء ومن الشياطين، قال ومن الشياطين من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك، يقرأها في التراويح كل عام وأنا أصحح كل عام ويعيدها، وهذا من مصائب بعض الناس الذين يتصدرون لإمامة الناس وهم يجهلون حتى قراءة الفاتحة والعياذ بالله، هدانا الله وإياهم. قال الله جل وعلا هنا، قال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قوله ومن الشياطين أي الذين هم أكثر الجن تمردا وعتوا. قال من يغوصون له أي في المياه لاستخراج الجواهر وسائر المنافع. قال ويعملون عملا دون ذلك، إيش معنى عملا دون ذلك؟ يعني إذا كانوا قادرين على الغوص في أعماق البحار فلا يهون عليهم أن يبنوا ما هو دون ذلك فوق الأرض، فالله جل وعلا عبر بالأعظم وهو الغوص في البحار لاستخراج المنافع والجواهر وغير ذلك، قال بعدها قال ويعملون عملا دون ذلك أي لا يصعب ولا يشق عليهم فعل ما هو دون ذلك. ثم قال وكنا أي بعظمتنا وقدرتنا وجبروتنا لهم حافظين. اختلف العلماء في قول الله تعالى لهم حافظين، والجامع في هذا أن يقال حافظين أي من أن يعملوا غير الذي أريد منهم أولا، ثانيا حافظين أي عادين لكل ما يعملوا، الله تعالى رقيب حسيب عليه، ثالثا حفيظ الله جل وعلا حفيظ عليهم وحافظ عليهم من أن يؤذوا سليمان، والرابع الله تعالى حفيظ عليهم من أن يؤذوا واحدا من الناس ولو لم يكن سليمان. فقوله وكنا لهم حافظين أي عادين محصين مراقبين لهم حاجزين هؤلاء الجن المتمردين عن أن يؤذوا واحدا من الناس من سليمان فمن دون سليمان عليه السلام. واضح الأمر؟ المسألة الرابعة الآية الأخرى في صاد، قال جل وعلا والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. إذن لو عدنا إلى الآية الأولى في المسألة الثالثة، السؤال ماذا فيه؟ كيف كانوا مسخرين وهم كفار؟ يقال الله جل وعلا قال وكنا لهم حافظين، إذن هل أمنت المفسدة ولا أمنت المفسدة؟ إذن لا إشكال في استخدامهم. آية صاد تؤكد هذا، قال جل وعلا قال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا. الأصفاد هي القيود والأغلال، وهي السلاسل التي كانوا يربطون بها، وهذه كانت لمن؟ لمن تمرد منهم وعصى أو جاء على بأمر على خلاف ما أمره به سليمان. النتيجة كانت ماذا؟ هي العذاب الأليم الذي ذكره الله جل وعلا لهم، وهو قوله جل وعلا وكنا لهم حافظين. بماذا؟ إما أن تفعلوا ما يراد منكم، وإلا النتيجة أنكم ستكونون مسلسلين في الأغلال. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد. واضح يا إخوة؟ إذن إذا تأملت آية الأنبياء وتأملت آية صاد علمت بأن الله تعالى قال لسليمان استخدم هؤلاء وهم مسخرون لك بمصلحة ليس فيها مفسدة. وعليه فما الإشكال في استخدام هؤلاء؟ أجيبوا لا إشكال فيها. المثل الخامسة، قال لماذا لم يعاقبهم على كفرهم؟ والجواب أن يقال استعمال الكافر فيما فيه مصلحة جائز شرعا في شرعهم وجائز أيضا في شرعنا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أقواما من المشركين. واضح؟ متى يستعمل؟ إذا كانت المصلحة أكثر من المفسدة، وهذا هو الحال بالنسبة لسليمان. فالله جل وعلا حفيظ عليهم، ومن عصى منهم فإن الله تعالى يعذبه في الدنيا قبل الآخرة، فأمنت المفسدة من هذا الأمر، بل من شدة خوفهم أنهم لبثوا في العذاب المهين سنين، وسليمان قد مات عليه السلام. المسألة السادسة والأخيرة ونختم بها، هل كان الغرض من استخدام سليمان لهم إدخالهم للدين ودعوتهم للإسلام؟ والجواب في الحقيقة تقدم عن هذا في سلسلة الجن والمس، وهو أن يقال من الفروق التي ذكرناها لكم مرارا بين النبي الرسول والعبد الملك، بين العبد الرسول والنبي الملك. من العبد الرسول مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا؟ طيب عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وهكذا. طيب النبي الملك داود وسليمان، كان نبيا وكان ملك، بل الله جل وعلا أعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد إلى يوم الدين. قلنا لكم من الفروق أن النبي الملك يتصرف في الجن بما يعود عليه بالمصلحة، وأما العبد الرسول لا يتصرف في الجن بما يعود على نفسه بالمصلحة، وإنما يتصرف فيه بما يعود على الجن بالمصلحة. وأعظم المصلحة هي أن يدعى إلى الإيمان. بدليل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الجن في صلاته، تركه ولا أطلقه؟ أطلقه لما ذكر دعوة أخيه سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. لماذا؟ لأن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الجن على غير وجه الدعوة هو تصرف الملوك الأنبياء. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خيره الله تعالى بين مقام النبوة والملك، ومقام الرسالة والعبودية، فقال له جبريل: تواضع لربك يا رسول الله، فاختار مقام العبودية والرسالة، وهو بالاتفاق أعظم من مقام النبوة والملك، وعليه فيقال: تصرف سليمان كان تصرف الملك النبي، وأما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون فيه الدعوة، هذا تصرف العبد الرسول. وبهذا نكون قد أجبنا على الأسئلة الثلاثة. يبقى السؤال الرابع إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.